إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نبدأ درسنا الأول والذي موضوعه في كتاب لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة السلف رحمهم الله جميعا، وهذا الكتاب في العقيدة، وعنوانه عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو السنة كما سماه به ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، أو السنة واعتقاد السلف كما سماه به الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أو فصول في أصول الدين كما سماه به مؤلفه من غير قصد التسمية حينما قال رأيت أن أجمع فصولا في أصول الدين، فسماه بعض العلماء بهذا الاسم فصول في أصول الدين، أو كما في بعض النسخ الخطية الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. وهذه الرسالة التي طبعت فيما أعلم أكثر من 4 طبعات، هذه الرسالة أو المتن في العقيدة ألفها الإمام المعروف المشهور أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، المشهور بشيخ الإسلام الصابوني، والذي عاش كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى، عاش بين 273 و300 هجرية و49 و400 هجرية. أيها الإخوة، أحببت قبل أن ندخل في نص الكتاب لنعلق عليه، أحببت أن أقف عدة وقفات. أول هذه الوقفات وصايا عامة مع بداية هذه الدروس، فأقول أوصي نفسي وإخواني مع بداية هذه الدروس وغيرها بعدة وصايا. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور، ومنها هذا الأمر الذي نبدأ به والذي هو سلسلة فيما تحضرونه جزاكم الله خيرا من دروس المشايخ وطلبة العلم. والإخلاص أيها الإخوة أمره خطير وعظيم، لأن أثره لا يقتصر على الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا شك أن هذا عظيم وخطير، لكنه يتعداه إلى نفس ما نقصد إليه وهو طلب العلم. إذا كنا نريد أن يكون هذا العلم يدخل إلى قلوبنا وعقولنا سلسا طيبا مباركا مؤثرا، فعلينا أن نتذكر هذا الجانب العظيم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يطلب الإنسان العلم لا ليماري به السفهاء، ولا ليقال عالم فيجاري العلماء فقط، ولا ليجمع الناس إليه ليكون سيدا مسودا ذا شرف، ولا لغير ذلك من أمور الدنيا الفانية. يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، يطلب العلم لمقصد شرعي. ووالله يا أيها الإخوة إن طلب العلم حينما يكون لهذا المقصد العظيم فإن الله سبحانه وتعالى يعجل للمؤمن طالب العلم في هذه الدنيا أمورا كثيرة وكثيرة مما يسعى إليه طلاب الدنيا، لكن المهم أن يكون الدافع هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والدنيا كلها لا تساوي شيئا حتى يتنافس عليها الناس وهي دنيا، فضلا عن أن يأتي طالب علم ليطلب الدنيا بالعلم. الدنيا كلها لا تساوي شيئا، فكيف يجعل الإنسان طلبه للعلم الذي هو في الأصل عبادة مطية لهذه الدنيا الفانية؟ الوصية الثانية ربط العلم بالعمل، وهذا أيضا مهم جدا في حياة طالب العلم، فعليه أن يحرص كل الحرص على أن يعمل بعلمه في خاصة نفسه، وأن يعمل به في خاصة غيره دعوة إليه وتعليما له، لأن العمل بالعلم له نواحي، أهمها أن يعمل طالب العلم نفسه بعلمه. والله تعالى قد ذكر في كتابه عن أولئك الذين يقولون ما لا يعلمون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وطالب العلم حينما لا يعمل بعلمه هو أشد من ذلك الذي يقول ثم لا يفعل أو تخالف أقواله وأفعاله. والناحية الثانية في طلب العلم أن ينقل علمه للناس معلما لهم مربيا لهم ناشرا هذا العلم محبا لهم ما يحب لنفسه، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويصابر ويصبر على ذلك. ثالثا، وهذه هي الوصية الثالثة، الحاجة في طلب العلم إلى الصبر والمصابرة، لأن طلب العلم أيها الإخوة يحتاج من صاحبه إلى أن يصابر نفسه، وألا يتخذ طلب العلم نوعا من أموره الأخرى التي تأتي حسب فراغه، بل يحرص على أن يجعل لب وقته لطلب العلم، لأنه إذا جعله كذلك أعطاه العلم ما يريد وتمكن من مسائله وقضاياه. ولهذا كان الصبر والمصابرة شرطا أساسيا لطالب العلم حتى ينتج وحتى يبلغ منه العلم المبلغ الصحيح ليكون علمه قويا بحاجة ماسة إليها، ألا وهي تصحيح العقيدة. تصحيح العقيدة عند عموم الناس على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم. إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتاجون أول ما يحتاجون إلى تصحيح المنطلق، إلى تصحيح المسار في سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، حتى يكون سيرهم على منهاج صحيح وعلى عقيدة سليمة مبنية على منهاج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو موطن النجاة. حين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الافتراق الذي سيقع في هذه الأمة وبين أن الفرقة الناجية منها هي فرقة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تحديث لمسار هذه الفئة وهذه الطبقة التي توجد والحمد لله في كل عصر وفي كل مكان تحمل لواء السنة منهجيا وعمليا، تحمل لواء العقيدة السلفية بإخلاص وصدق، تدعو إليها، تريد الخير للجميع، تنافش عنها ولا تجامل أحدا، وإنما تسعى حثيثا وهي تحمل هذه الراية متمثلة قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقوله في آخر الآية وقال إنني من المسلمين معناه إظهار العزة بإسلامه ودينه، فهو لا يتدسس بعقيدته وإيمانه، لا يندس بها مخفيا أو خائفا، وإنما يصدع بها مجاهرا قائلا: إنني من المسلمين، أعتز بديني وأعتز بإسلامي، ولو أن أعدائي سموني ما سموني، لو سموني متطرفا أو أصوليا أو غير ذلك من العبارات التي يشوه بها الإسلام في كل مكان، مهما قيل فإن المؤمن الصادق يصدح بدينه قائلا: إنني من المسلمين، أعتز بديني وبإيماني، والله سبحانه وتعالى معه، الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد الصادق إذا صدق معه، يعينه ويوفقه ويسدده ويثبته ويقويه وينير له طريقه، ثم بعد ذلك تكون له العقبة الحسنة يوم يقدم على ربه تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المقدمة الثانية أيها الإخوة هي في ترجمة مختصرة لهذا الإمام الإمام الصابوني شيخ الإسلام الصابوني. وأقول إن مؤلف هذه الرسالة عاش في أواخر القرن الرابع وإلى منتصف القرن الخامس الهجري، وكما ذكرت سابقا ولد سنة 373 هجرية وتوفي سنة 449 ميلادية هجرية، أيضا سنة 449 هجرية، فهو عاش إلى منتصف القرن الخامس الهجري تقريبا. وهذا الإمام عاش في نيسابور من بلاد خراسان، وبلاد خراسان اعتورها في ذلك الزمان ما اعتورها، فإنها كانت تحت حكم المسلمين، ثم هجم عليها السامانيون إلى أن استعادها واستولى عليها قائد وحاكم من الحكام المجهولين في تاريخ الأمة الإسلامية، ليس مجهولا في التاريخ لكنه مجهول لكثير من الناس، ألا وهو محمود ابن سبكتكين الذي أقام دولة في بلاد خراسان وقضى على الدولة السامانية هناك. ومحمود بن سبكتكين هذا قائد مجاهد، قال عنه العلماء ومنهم ابن الأثير في كتابه الكامل، قال عنده علم ومعرفة وصنف له الكثير من الكتب في فنون العلم، وقصده العلماء من أقطار البلاد، وكان يكرمهم ويقبل عليهم ويعظمهم ويحسن إليهم، فكان أميرا مقربا للعلماء مقدما لهم، وهذا مشهور عنه، فهو من القواد المجاهدين الأبطال في تاريخنا الإسلامي، ولكنه قائد وللأسف مجهول لدى الكثير. وهذا الذي تولى قتل ثم تولى بعده، أقصد أنه توفي سنة 421 هجرية، ثم تولى بعده ابنه مسعود الذي قتل سنة 433 هجرية، وابنه مسعود أيضا يقول فيه ابن خلدون كان محبا للعلماء مقربا لهم محسنا إليهم وإلى غيرهم من ذوي الحاجات، فهو شبيه بأبيه في هذا. الصابوني عاش في هذا الزمن الذي كان يحكمه آل سبكتكين، ثم تولى من بعدهم آل سلجوق أصحاب الدولة السلجوقية المعروفة المشهورة. والشيخ صاحب العقيدة هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل الصابوني النيسابوري المفسر المحدث الفقيه الواعظ، واشتهر بلقب شيخ الإسلام، ولقب بالصابوني نسبة إلى بيع الصابون. نشأ من أبوين ينتميان إلى أسرة عريقة، فأما أبوه فهو عالم واعظ، وأما أمه فهي ترجع إلى يحيى ابن أبي نصر ابن منصور الهروي الحافظ الزاهد الإمام المحمد، وهو أحد الأئمة الكبار الثقات. الشيخ أبو إسماعيل، الشيخ أبو عثمان إسماعيل الصابوني صاحب هذه الرسالة، كان أبوه من كبار الوعاظ، ونشأ أبوه بنيسابور، ثم جرت له مسألة فقتل فيها. فلما قتل وضع ابنه إسماعيل، وكان عمره 9 أو 10 سنوات ليقوم مقام أبيه، وفعلا قام مقام أبيه واعظا، واستمر في الوعظ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قرابة 70 عاما إلى أن توفي. وكذلك أيضا اشتهر عنه رحمه الله تعالى أنه كان يخطب بجامع نيسابور، واستمر على ذلك قرابة 20 عاما، وأقام مدروس العلم ومجالس الحديث، وحدث في كثير من البلاد وأكثر الناس عنه. فهو إمام محدث وعالم مفسر، مهتم بالأحاديث والأسانيد، معظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى روي عنه أنه قال: ما رويت خبرا ولا أثرا إلا وعندي إسناده، وما دخلت بيت الكتب قط إلا على طهارة، وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس إلا على طهارة. وكل ذلك من هؤلاء الأئمة، تعظيم لهذا العلم الذي تتلى فيه الآيات البينات وتقرأ فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له عدد من الشيوخ والتلاميذ ذكرهم العلماء. أما بالنسبة لمؤلفات هذا الإمام فذكرت له مؤلفات، لكن منها كتاب كبير اسمه الانتصار، وكتابه هذا في العقيدة أشار إليه في الكتاب الذي سنعلق عليه في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. وله أيضا كتاب اسمه الدعوات، وله كتابنا هذا عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وله وصية من عدة صفحات أنصحكم بقراءتها، لأنها وصيته قبل وفاته، وذكرها السبكي في طبقات الشافعية، ذكرها بتمامها وضمنها مجمل عقيدته ووصيته في دفنه، ونهى فيها عن النياحة عليه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. هذا الإمام أبو عثمان الصابون قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال: الإمام العلامة، القدوة، المفسر، المذكر، المحدث، شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني. وقال عنه البيهقي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 18، قال عنه البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. وقال عنه الكتاني: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. والذهبي أيضا قال عنه إنه كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد الحديث واعتقاد السلف، ما رآه منصف إلا واعترف له. وأثنى عليه جمهرة من العلماء كالسبكي وابن تيمية وابن القيم وابن ناصر الدين وغيرهم من الأئمة. أيها الأخوة، المقدمة الثالثة بالنسبة لهذا الكتاب الذي سنشرحه والمسمى بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، ألف هذا الكتاب الشيخ الإسلام الصاموني وهو في طريقه إلى الحجاز، لأنه كان في بلاد المشرق في بلاد خراسان. وهذه عادة الأئمة، يؤلفون في أسفارهم خاصة حينما تكون أسفارا طويلة. وابن القيم رحمه الله تعالى ألف أعظم كتاب له، أعظم كتاب له رحمه الله، بل هو من أهم وأفضل الكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو كتابه زاد المعاد، ألفه من حفظه وهو في طريقه إلى الحج من بلاد الشام. لما ركب مع أصحابه والحج على الإبل يستمر زمنا، فقال لأصحابه: ما رأيكم لو أمليت عليكم فصولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما زال يملي عليهم وهم يحررون ويكتبون حتى انتهى إلى هذا الكتاب الفذل زاد المعاد من هدي خير العباد. وهذه عادة الأئمة رحمهم الله تعالى، كانت أسفارهم أسفار علم، أسفار فائدة، وهم في أسفارهم يروحون عن أنفسهم، لكن أوقاتهم وزبدتها كانوا يقضونها في طلب العلم والتعليم والتحديث في أي بلد أقاموا فيها. وفي عصرنا الحاضر، الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، التفسير العجيب المعروف المشهور وهو مطبوع، الشنقيطي لما حج من بلاد شنقيط إلى بيت الله الحرام كانت رحلة حجه رحلة علمية، وقد سطرها رحمه الله تعالى في كتاب. والقارئ لهذه الرحلة يرى فيها فنونا من العلم. وهكذا الأئمة رحمهم الله تعالى، فالشيخ الصابوني وهو في طريقه إلى الحج أملى هذه العقيدة، وكانت عقيدة غالية عظيمة تحوي جوانب في عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم. وانتبهوا لهذه المسألة، جوانب في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي منهج أهل السنة والجماعة. لذلك سترون في آخر هذه العقيدة شرحا لميزات أهل السنة والجماعة، الأمور التي تميز بها أهل السنة والجماعة. وهكذا كانت هذه الرسالة التي ألفها في طريقه إلى الحج. ومتى حج؟ ذكر بعض العلماء أن الصابوني حج سنة 432 هجرية، فإن كان لم يحج إلا هذه الحجة فمعناه أن تأليفه لهذا الكتاب كان في هذا الوقت سنة 432 هجرية. وإن كان حج قبل ذلك أو بعد ذلك فلربما يكون إملاؤه لهذه العقيدة في تلك الحجة. وهذه العقيدة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تحمل فنونا من العلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى فهم عقيدة السلف الصالح والعمل بها. نبدأ الآن القراءة، وكان في أحد الإخوة سيقرأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. استخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها الاختصار. أولا، فيه مقدمة لهذا الكتاب مذكورة في الكتب التي تحدثت عنه، ذكروا فيها إسنادهم إلى الصابوني، ففي جميع النسخ يذكرون الإسناد إلى الإمام الصابوني بسلسلة الأسانيد، وفيها أكثر من إسناد. وفائدة هذا الإسناد، الأخ لم يقرأه عليكم، نعم، لأنه لا يدخل في نص الرسالة وإنما هو مقدمة يعتبر. الفائدة من هذا الإسناد هو إثبات هذه الرسالة للمؤلف، لأن مثل هذه العقيدة حينما نقول هي عقيدة الصابوني، من قال إنها عقيدة الصابوني؟ من قال إنه هو الذي ألفها؟ فكان العلماء قديما يهتمون بالأسانيد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، لابد لكل حديث من إسناد يبتدئ من هذا الإمام الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا الآثار، كذلك أيضا ما ألفه العلماء، فإنها كما هي عادة العلماء الأقدمين تروى عنهم بالأسانيد. فمثلا الشيخ الصابوني ألف هذا الكتاب، فلما ألفه بخط يده وأتى إلى تلاميذه، فيأتي تلميذ ويقول: أروي عنك هذا الكتاب؟ يقول: نعم، أروي عن هذا الكتاب. فهذا التلميذ يقول: حدثني شيخي بهذا الكتاب، سواء قرأه عليه أو أنه أخذه من خطه إجازة. ثم يأتي تلميذ التلميذ، فإذا مضى قرون تجد سلسلة الإسناد إلى هذا الإمام الذي يروي في نهايته هذا الكتاب كاملا. وهذه غالبية كتب أئمة الإسلام الأولى أنها تروى بأسانيدها. لكن بعدما استقر عند العلماء أن هذا الكتاب مؤلفه فلان، وصار يتناقله العلماء الآخرون في كتبهم ومؤلفاتهم، صار نسبة مثل هذا الكتاب إلى صاحبه أحياناً لا تحتاج حتى إلى إسناد، بمعنى أنها متواترة معروفة. وطرائق نسبة الكتب إلى أصحابها معروفة لدى الباحثين، فإن الإمام مثلا ابن القيم أو ابن تيمية حينما يقول قال الصابوني في كتابه اعتقاد أهل الحديث، ثم ينقل لنا صفحة أو صفحتين أو ثلاث صفحات، ثم أمامنا هذا الكتاب بكامله فننظر فنجد هاتين الصفحتين أو الثلاث موجودة في رسالة الصابون. إذن هذا دليل من الأدلة على أن هذا الكتاب هو من تأليف الصابون. وأحيانا النسخ الخطية يكون مذكورا فيها اسم المؤلف وهذا كافي، وأحيانا يكون الإسناد موجودا. وبالنسبة للكتاب الذي معنا فإسناده إلى مؤلفه، والنسخ الخطية مذكور على طرة عنوانها اسم مؤلفه شيخ الإسلام الصابوني، وكذلك أيضا نقل عنها العلماء ومنهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم في كتبهم. إذن تبين لدينا أن هذا الكتاب هو من تأليف شيخ الإسلام الصابوني. إذن نحن كما فعل القارئ جزاه الله خيرا نبدأ بكتاب الصابوني. أما الأسانيد الأولى فلا حاجة إليها الآن. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ رسالته كما هي عادة العلماء بالحمد لله رب العالمين، وحمد الله وثناؤه مطلوب كما ورد بذلك الحديث الذي اختلف العلماء في صحته وعدم، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، وكثير من العلماء يحسنون إسناده. فالبدء بالحمد لله رب العالمين هذه سنة ومنهج الأئمة رحمه الله تعالى. يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذه ألفاظ كثيرا ما يعنى بها الشراح، معنى الحمد ومعنى لفظ الجلالة ومعنى الرب والمقصود بالعالمين، وأيضا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالآل ونحو ذلك. ولذلك فإننا لا نطيل فيها، فنقول قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان. آمد طبرستان قد تكون مدينة في طبرستان، وإن كان الموجود في الكتب التي تحدثت عن البلدان مدينة اسمها آمل طبرستان، مدينة اسمها آمل وليست آمد، فقد يكون تحرف هذا اللفظ من النساخ. والشيخ رحمه الله تعالى ورد آمل طبرستان، ومعنى وردها أي أنه حضرها زائرا في أثناء سفره. وبلاد جيلان، طبرستان من جهة خراسان، وبلاد جيلان أيضا منطقة عظيمة في شرق إيران. يقول متوجها إلى بيت الله الحرام، وتوجهه إلى بيت الله الحرام هو في الغالب إلى الحج، وإن كان التوجه أحيانا يكون إلى العمرة، لكن في الزمن القديم وزمن مواصلات الإبل ونحوها لم يكونوا يسافرون من هذه البلاد البعيدة إلى بيت الله الحرام إلا لقصد الحج، ويؤدون العمرة مع ذلك. متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. وهنا وقفه. قوله رحمه الله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكم السفر لزيارة القبر؟ ونحن نعلم أن السفر لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو القول الصحيح المبني على الأدلة، السفر لذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ففهم منه العلماء أنه لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. قد يقول قائل: ولكن يباح السفر للتجارة ويباح السفر لطلب العلم ويباح السفر لزيارة أخيك في الله ولو كان بعيدا، فهل معنى ذلك أن هذا يتعارض مع هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث يعم المساجد وغيرها من الأماكن التي تعظم لذاتها، أما السفر لزيارة أخيك أو لطلب العلم فأنت تسافر لقصد، إنسان يسافر ليصل والديه، يزور والده، أو يسافر ليطلب العلم، وذاك المقصد لا يتحقق إلا بهذا السفر. وإلا لقلنا إن كثيرا من أسفار الناس حرام على هذا الوجه. فنقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يدخل في هذه المساجد الأماكن المعظمة ومنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز شد الرحل إليها. ثم نقول أيضا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منها هذا، فأبو هريرة سافر إلى الطور في سيناء الذي كلم الله عليه وسلم، فلقيه أحد الصحابة فقال له: من أين جئت؟ قال: جئت من الطور الذي كلم الله عليه وسلم. فقال له هذا الصحابي: لو أنني لقيتك قبل سفرك ما سافرت إلى الطور، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى آخر الحديث. وأبو هريرة وافقه على قوله وفهمه، ما قال له: لا هذا خاص بالمساجد فلا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد، وإنما وافقه على فهمه. ولو كان أبو هريرة فهم منه غير ما فهم منه ذلك الصحابي لقال له: لا ذاك في المساجد فقط. إذن فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه المسألة هو أنها تعم، ومن ثم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشد رحله قاصدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين، كل ذلك داخل فيما نهى عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو فهم الصحابة وفهم التابعين ومن تبعهم. ولهذا كان العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون في ذلك سفرهم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها، لأن الصلاة فيه مضاعفة. لكن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تأتي تبعا، فإذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يزور الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، على خلاف بين أئمة السلف في المجيء إلى القبر نفسه، فإن من الصحابة من إذا دخل المسجد سلم على رسول الله، ومنهم مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من كان إذا دخل المسجد أتى إلى القبور الثلاثة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر الصديق، ثم على أبيه عمر بن الخطاب. وهذا هو فهم الأئمة رحمه الله تعالى، إلى أن نشأ التصوف الذي أدى إلى أنواع من الانحرافات فيها تعظيم للأولياء، وكان التعظيم أكثر ما يكون عند هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أجازوا التوسل به وأجازوا أيضا السفر لزيارة قبره. بعد هذا التعليق نقول الصابوني رحمه الله تعالى كيف يقول وهو شيخ الإسلام وزيارة قبر نبيه متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول عن هذا جوابان. أحدهما أن الأئمة وأقصد بعضهم كانوا يعبرون بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعبرون عن ذلك بزيارة القبر، ولم يكونوا يقصدون شد الرحل إلى القبر وحده، وإنما كان هدفهم هو الصلاة في مسجد رسول الله لما ورد في فضل ومضاعفة الصلاة فيه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن طائفة من العلماء يسمون، وانتبهوا معي لهذه العبارة، طائفة من العلماء يسمون السفر للصلاة في المسجد زيارة لقبره، ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره، ومقصودهم بالزيارة هو السفر إلى مسجده، وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه. وهذا موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في الجزء 27 في صفحة 246. وهذا بيان منه رحمه الله تعالى أن العلماء، لأنه لم يكن يخطر ببالهم المبالغة في التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عباده، فكانوا يعبرون بهذا وهذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقبورا بجانب المسجد فهما متلازمان، فمن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قادم على قبره. ولهذا يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الله استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا إن الله استجاب له لأن قبره صار بجانب المسجد، وكل من أتى حتى ولو كان في قلبه قاصدا للقبر لابد أن يأتي للمسجد أولا، لكن لو كان قبر الرسول نائيا في طرف من أطراف المدينة أو عند شهداء أحد فلربما يتخذ وثنا، فيأتي الإنسان من بلاد بعيدة لا يقصد إلا هذا القبر، ولربما لا يمر أبدا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان القبر بجانب المسجد، لأن بيته صلى الله عليه وسلم كان بجانبه وكان بابه على باب المسجد، يعني بينه كان جدار بيته هو جدار المسجد، فلذلك صار الزائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا لمسجده أولا. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى التي أرادها وقضاها وقدرها. ثم نقول ثانيا بالنسبة للجواب عن مقالة الشيخ، نقول حتى لو أن الشيخ قصد بقوله زيارة قبره زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول إنه أخطأ رحمه الله تعالى هنا. هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الأول نقول إن العلماء السابقين لأنه لم يكن يخطر ببالهم السفر لمجرد زيارة القبر فقط، كانوا يعبرون فيقولون زرت مسجد الرسول أو زرت الرسول، ويقصد به مسجده، ثم يسلم على رسول الله. ونقول لو أنه قصد أو فهم من عبارته ما يدل على القصد في زيارة قبره، فإننا نقول إن الشيخ هنا أخطأ، وليته عبر بعبارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها هي الصواب وهي الأقرب وهي أيضا المقتضية لما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول الشيخ رحمه الله وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. آل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أقوال، منهم من يقول إن آل الرسول هم أتباعه كما في التشهد على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قالوا آل إبراهيم هم كلهم هم كل من كان على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقال بعض العلماء آله هم آل بيته، ويدخل فيه أزواجه رضي الله عنهن قطعا. وبعض العلماء قال آل بيته هم أقرباؤه، والصواب هو الأول أو الثاني، الأول أنهم أتباعه أو الثاني أنهم قراباته عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه الكرام، أي ثنى بالصلاة على أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. ثم يقول الشيخ سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا أن كتابته لهذه الرسالة إنما هي جواب للسؤال، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى كان في مجالسه يشرح لتلاميذ عقيدة السلف في مسائل الصفات والرؤية والقدر والإيمان واليوم الآخر وغير ذلك، فكأنهم طلبوا منه أن يجمع لهم عقيدة فاستجاب لطلبهم. ثم يقول إنني جمعت تلك العقيدة التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين. وقوله رحمه الله تعالى الذين مضوا إشارة منه إلى عصره الذي كثرت فيه البدع والفرق، فإن عصر الصابوني وكما ذكرت سابقا الذي كان في آخر القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس الهجري كانت قد انتشرت فيه أنواع من الفرق التي بنت عقائدها على أنواع من البدع، فكانت الأشعرية موجودة والمعتزلة والماتريدية والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم وغيرهم، كانت هذه الفرق موجودة، وتعلمون أن نشأتها كانت قبل ذلك بزمن، لكن في زمن الصابوني رحمه الله تميز بنشوء ووجود الأشاعرة والماتريدية تلاميذ أبي الحسن الأشعري وتلاميذ أبي منصور الماتريدي الذين كانوا يزعمون أنهم هم أهل السنة فقط، فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يميز هذه العقيدة بأي شيء، أراد أن يميزها بأن ينقلها عن من مضى من العلماء. ولهذا سيسوق في آخر الرسالة تقريبا سيسوق عقائد أو الذين حكى عنهم هذه العقائد من الأئمة على مختلف البلدان والأعصار قبله رحمه الله تعالى، وهذا لبيان أن أولئك الذين مضوا وكانوا على الحق ناهجين أن هؤلاء هم الأئمة حق، وهم الذين يؤخذ بقولهم، وهم الذين يتحاكم إلى قولهم عند الخلاف. فكأن الصابوني رحمه الله تعالى يقول لتلاميذه ويقول لمن يقرأ كتابه هذا: الآن نشأت الفرق، وكل يدعي وصلا بليلى، كل يدعي أن معه الحق، فإلى من نتحاكم؟ هذا يقول أنا معي الحق، وذاك يقول لا أنا معي الحق، إلى من نتحاكم؟ الشيخ رحمه الله يقول: نتحاكم إلى من مضى، وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأسهم أئمة التابعين، وننظر ما هي عقيدتهم، ما هي مقالاتهم، ما هي أقوالهم، كيف رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بقوله. لأنه لو فتح الباب لكل خلاف كما يقول البعض الآن ممن ربما يتطرق إلى بعض القضايا، ومثلها مثل مسألة زيارة القبر أو مسألة التبرك التي عممت على رسول الله بعد وفاته وعلى الصالحين والأولياء وغير ذلك، يأتيك هذا القائل ليقول مثلا: هذا كلام الأئمة، كلام أئمتنا هذا هو. نقول له: ومن هم الأئمة؟ لأن هؤلاء الأئمة إذا كان هؤلاء قد قالوا بتلك المقالات وخالفوا، فلا بد أن نتحاكم إلى من بعده، لأن من أقرانهم من خالفهم بهذه المسائل، فمن الذي معه الحق؟ وكل خلاف لا بد أن يرجع إلى الذي قبله، خلاف أهل القرن الرابع والخامس يرجع إلى خلاف التابعين، وخلاف التابعين يرجع إلى خلاف الصحابة، وإذا اختلف الصحابة يرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فهو المرجع. وهكذا يقول رحمه الله: وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. السلف في اللغة هم من سبق، لكن قيدها بقوله الصالحين ليبين أنه ليس كل من سبق لزاما يكون صالحا، لأنه وجد في عهد الصحابة من ضل، وجد القدرية في عهد الصحابة، ووجد أيضا الخوارج في عهد الصحابة، فلا يقال إن هؤلاء لأنهم نشأوا في عهد الصحابة إذن هؤلاء كلهم سلف. نقول كلهم سلف لغة، لكن يميزون من كان على منهاج الرسول وعلى منهاج الصحابة الكرام فهؤلاء سلف صالح، هم الذين يقتدى بقولهم ويؤخذ بها ويتحاكم إليها عند الاختلاف في فهم النصوص وتفسيرها، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ثم يقول عن هؤلاء العلماء: وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. وهذا دأب الأئمة رحمهم الله تعالى، أنهم دعاة، الصحابة دعاة إلى عقيدة السلف، والتابعون ومن بعدهم، هؤلاء الأئمة لو تتبعتم أقوالهم لوجدتم أن الفرق الضالة معدودة محدودة، لكن لأنها صار لها كتب وصار فيه من يؤيدها أحيانا، وإلا فعموم المسلمين في أمصار الأرض التي امتدت إلى مشارق الأرض ومغاربها كانوا أئمة سنة يسلكون وينهجون نهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأئمة هدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. نعم، وهذا منهجهم، يشرحون عقيدة السلف لكنهم أيضا يفضحون من خالفها من الخلف، ولهذا قال ونهوا عما يضادها وينافيها من العقائد والانحرافات. وتحذير أئمة السلف رحمهم الله تعالى هو تحذير معروف مدون في الكتب، تحذيرهم من أهل البدع، تحذيرهم من الفرق الضالة. وهذا منهج صحيح، لا بد من شرح عقيدة السلف، ولا بد من بيان ما يضادها، وأعلى ذلك وأعظمه التوحيد، فإن التوحيد إنما يقوم على عبادة الله وحده وعلى الكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك أيضا بالنسبة لما دون ذلك من مسائل الاعتقاد. ثم قال ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وهذا منهجهم، يوالون ويعادون فيها. من كان على منهج السلف الصالح نواليه ونحبه، ومن كان مخالفا لها فإننا نعاديه، وهذه العداوة بقدر بدعته، فإن كانت بدعته مكفرة عاديناه معاداة كاملة، وإن كانت بدعته مفسقة عاديناه بمقدار هذه البدعة. ثم يقول وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. قوله وبدعوا وكفروا، البدعة معروفة، كل منهاج قصد به التعبد مخالف للشرع فهو بدعة، والبدعة على درجات. ولهذا قال الشيخ هنا وبدعوا وكفروا، فكأنه إشارة منه إلى أن ليست كل البدع مكفرة، بل من البدع ما هو مكفر ومنها ما ليس بمكفر، ولذلك عطف فقال وبدعوا وكفروا. وليس معنى عبارة الشيخ أن كل من بدعوه كفروا، لا، وإنما بدعوا البعض وكفروا البعض ممن اعتقد، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. ثم قال وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها. يبدو عندكم إضافة كلمة ليست موجودة عندنا، يمنها، عندنا بركتها وخيرها. والبركة واليمن والخير كلها قريبة المعنى، فهي ما ينتج عن هذه العقيدة من أثر على الإنسان، أثر في دنياه في الاستقامة والعمل الصالح، وأثر في أخرى في أن يكون من الناجين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم البركة بالنسبة لهذه العقيدة السليمة. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى استخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. معتقد أصحاب الحديث بصفات الله. قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق. طيب، نحن سبق أن تحدثنا عن سبب تأليفه لهذا، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ومدح أئمة السلف الذين استقى منهم ومن أقوالهم هذه العقيدة، مدحهم بأنهم دعوا إليها ودعوا إلى أن يعم نفعها وبركتها ويمنها، ويقول إنهم أفضوا إلى ما قدموا من ثواب، أي أن جهودهم التي بذلوها في سبيل الدعوة لهذه العقيدة قد أفضوا إليه عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه أثبت في هذا الجزء ما تيسر، واستخار الله سبحانه وتعالى أن يجعلها على سبيل الاختصار، وكونه جعلها مختصرة ذكر الهدف منه، وهو رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، لأن الكلام المختصر يعم نفعه، أما المطولات جدا فإن نفعها ربما يقتصر على نوع من الناس أو العلماء منهم أو طلبة العلم منهم، فمثل هذه العقيدة المختصرة يعم نفعها بإذن الله تعالى. ثم شرع ليذكر ما تيسر له من هذه العقيدة. بالنسبة للعنوان في بعض النسخ المذكور في وسط الكتاب، هذا ليس من كلام الصابوني وإنما هو من كلام بعض المحققين. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول والثقات عنه، ويثبتون لله جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده. نعم، إلى هنا يكفي. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بداية هذه العقيدة بقوله إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة ودعا لهم بالرحمة، قائلا يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا من الشيخ فهم دقيق لقضية العقيدة، بحيث إن أول الواجبات التي تجب على المكلفين جميعا هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. الدعوة إلى توحيد الألوهية، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن أول واجب يدعى إليه الجميع هو عبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أي أنه تبارك وتعالى لا إله إلا هو وأنه المستحق للعبادة. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إثبات جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، ونفي أي نوع من أنواع العبادة أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله لها ركنان: إثبات ونفي. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه نبي وبأنه رسول. والفرق بين النبي والرسول تكلم عنه العلماء، ولعل أظهر الفروقات بينها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرسول هو من أتى بشرع جديد، أما النبي فهو الذي يأتي بعد نبي آخر مكملا أو محيا لشريعة الرسول الذي قبله. هذا أقرب الأقوال للفرق بين النبي والرسول. وبالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد أنه رسول الله وأنه نبي الله. ثم ذكر أيضا المسألة الثالثة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنهم يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات. وهذا بيان منه في مقدمة هذه الرسالة أن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات جميع الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله تعالى أو صحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات، وهذا منهج واضح للسلف رحمهم الله تعالى. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، وهذا سيأتي بيانه بعد قليل. تفضل. فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. نعم، وهذا ذكر منه لنموذج واحد من نماذج الصفات، ألا وهو إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى لأنه دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها كتاب الله تعالى في مثل قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا نص صريح في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء المؤولة من المعتزلة أو من الجهمية أو حتى من متأخر الأشعرية والماتريدية الذين يتأولون هذه الصفات، إذا ما جاء ليقول: لا، المقصود باليد النعمة أو القوة، ويقولون إنه تقول أو تقول العرب: لك عندي يد، يعني لك نعمة، ويقولون أخذه بيده يعني بقوته، نقول لهم: مهما تأولتم ومهما تفتقت عنه أذهانكم في أن تجدوا تأويلا لهذه الصفة، فلن تجدوه في هذا النص الذي معنا، وهو قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لأنه لا يمكن أن يقول قائل إن المعنى لما خلقت بقدرتي أو لما خلقت بنعمتي، أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا لفظ الخلق فقال: خلق، خلق، أتى بلفظ خلق، ثم أضافه إلى نفسه الشريفة فقال: خلقت، ثم أتى بلفظ يدي بلفظ التثنية. وهذا كله يدل على أن أي تأويل لهذه الصفة بالقوة أو النعمة أو القوة والنعمة أو غير ذلك هو تأويل باطل تمام البطلان، لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يدل عليه هذا النص لا من قريب ولا من بعيد، بل إن هذا التأويل مصادم لنص الآية، لأن الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان اللفظ لما خلقت بيدي فلربما قلنا مع البعد إن هذا فيه شيء قابل للتأويل مع بعده وبطلانه، لكن أن يأتي النص بقوله لما خلقت بيدي نقول هذا لا يقبل التأويل أبدا. نعم. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا سلكوا سبيل، نعم، سبيل أولى من سبل، نعم، نعم. وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا بعض التعريفات المختصرة، فإنه ذكر أولا المعتزلة والجهمية، وذكر ألفاظ التحريف والتشبيه وغيرها نعرف بها باختصار. أما بالنسبة للمعتزلة فهذه طائفة نشأت في أواخر القرن الأول الهجري، والمعتزلة أصل تسميتهم اعتزال زعيمهم جلسة وحلقة الحسن البصري لنشوء آراء اعتقادية باطلة عنده، وينتهي قولهم إلى أن يجمعهم القول بالأصول الخمسة التي هي العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد و بقي الخامس ما هو؟ المنزلة بين المنزلتين، والذي هو يميزهم في مسائل الإيمان. فهذه هي أصولهم الخمسة، فقد انحرفوا في باب التوحيد وفي باب القدر وفي مسائل الإيمان، وأيضا حتى في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء المعتزلة أشهر ما أثر عنهم نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهم يثبتون الأسماء، لكن إثباتهم للأسماء لم ينفعهم شيئا، لأنهم أثبتوا الأسماء أعلاما محضة لا تدل على صفة. فهم إما أنهم يقولون إن الله من أسمائه العليم لكن بلا علم، القدير لكن بلا قدرة، أو أنهم يقولون هو عليم وقدير وسميع وبصير، وهذه أعلام محضة لا تدل على معنى. ومعنى قولهم أعلام محضة أي أنها أعلام لا يفهم من ألفاظها دلالة، مثل لما نقول إبراهيم، ما معنى إبراهيم؟ كلمة إبراهيم بحروفها ليس لها دلالة إلا أنها اسم أعجمي لا يدل على شيء. فهم يريدون أن يقولوا إن اسمه تعالى العليم القدير الخبير أعلام محضة لا تدل على صفة، وهذا كله باطل، بل أسماؤه سبحانه وتعالى دالة على صفات كماله، فالعليم يدل على صفة العلم، والقدير يدل على صفة القدرة، وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى جميعا، سواء ما كان منها مما ورد قبل قليل مثل صفة اليدين أو غيرها، يثبتونها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، يثبتونها ويبتعدون عن التحريف، والتحريف هو الميل بالنصوص عن معانيها الصحيحة. وهذا التحريف نوعان، تحريف الألفاظ، مثلا يأتي بلفظ وارد فيزيد فيه حرفا ليحرف المعنى، مثل ما يقوله بعض المبتدعة في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فجاءوا وحرفوا اللفظ وقالوا استوى معناه استولى، شبيه بتحريف اليهود لما قال لهم الله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فزادوا حرفا وقالوا حنطة في شعير، وهذا من تحريف الألفاظ، مثل تحريف بعض الذين أرادوا أن يقرأوا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا نقرأه بنصب لفظ الجلالة وكلم الله، ليجعلوا المكلم هو موسى وليس الله، تحريفا للنصوص، فهذا وأشباهه من باب تحريف الألفاظ. النوع الثاني هو تحريف المعاني، وهو الغالب على أهل الكلام، لأنهم لا يستطيعون رد النصوص مباشرة، أي أن أهل الكلام لا يستطيع أن ينكر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو قوله تعالى ويبقى وجه ربك، لأنه لو أنكر هذا لكفر، لأن من أنكر حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. فماذا صنعوا؟ قالوا لا، نحن نثبت النص ونقول به ونؤمن به ونصدق، ثم بعد ذلك يأتون ليقولوا لكننا نقول إن المعنى ليس هو المتبادر عند أولئك الناس من المشبهة والحشوية وغيرهم، يقصدون أهل السنة والجماعة، يقولون لا، هذا المعنى له معنى آخر. فإذا جاء مثل قول الله تعالى وجاء ربك، قالوا لا، لا يفهم أن صفة المجيء قائمة بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا، هناك أحيانا في اللغة العربية تحدث كلمة، فالمقصود بقوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، فقولهم وجاء أمر ربك هذا تحريف، تحريف معنوي للنص، لأن النص يدل على إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء حرفوا النص فجعلوا الذي يجيء هو أمره أو ملك من الملائكة أو غير ذلك. وهذا أقصد باب التحريف، باب كبير جدا عند أهل البدع على مختلف طبقاتهم. سلم أهل السنة والجماعة من التحريف ومن التشبيه، والتشبيه أيضا سلم منه أهل السنة والجماعة، لأنهم يثبتون الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته، فلا يقولون لله يد كأيد المخلوقين، ولا يقولون إن يد المخلوق مثل يد الله، فهم سلموا من تشبيه الخالق بالمخلوق ومن تشبيه المخلوق بالخالق، وأثبتوا له تبارك وتعالى الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، حينما يثبتون لله الصفة يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهو سبحانه وتعالى لا يقدر قدره إلا هو، ولا يخطر ببال الإنسان أبدا أن الله سبحانه وتعالى في صفة كذا أو كذا أنها مثل كذا أو كذا من المخلوقات، بل الله سبحانه وتعالى عظيم أكبر من المخلوقات، فلا يستطيع أحد أن يشبه صفاته، ولا يستطيع أحد أن يكيفها. ولهذا نفاها هنا الشيخ أيضا نصا فقال إنه، أي تعالى أعاذ أهل السنة والجماعة من التحريف والتشبيه والتكييف، فأعاذهم أيضا من التكييف الذي هو جزء من التشبيه. والتكييف هو تحديد كنه الصفة، تحديد كنه الصفة، تحديد كنه الصفة هذه إما بتشبيهه بمخلوقات معينة أو بوصفها وصفا محددا. هذا الوصف المحدد الذي لا يعلم منه إلا من صفة المخلوق يقال عنه تكييف. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة وما دلت عليه من المعنى كما يليق بجلال الله وعظمته، لكنهم ينفون تكييفه خلافا للمشبهة وخلافا للمفوضة. فإن المفوضة لما فروا من التشبيه ومن التكييف ظنوا أن هذه الصفات لا معنى لها يمكن أن نعلمه، ونحن نقول لا، نحن نعلم من هذه النصوص المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى ونفهمه، لكننا لا نستطيع أن نكيف صفاته تبارك وتعالى، لأننا لا نعلم ذاته. فكما أننا لا نعلم ذاته ولا نحيط بها، فكذلك أيضا لا نستطيع أن نكيف صفاته ولا أن نحيط بها. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى من عليهم، أي أهل السنة والجماعة، بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. التوحيد بإثبات الصفات، والتنزيه عن مشابهة المخلوقات. ومن عليهم تبارك وتعالى بالتعريف والتفهيم لأنهم هم الذين أثبتوا لله الصفات حقا كما يليق بجلاله وعظمته. أما من عداهم فقد عطل. المعتزلة والجهمية الذين نفوا الصفات أو أولوها، هؤلاء عطلوا الصفات، عطلوا الله عن صفات كماله. والمشبهة أيضا الذين شبهوا الله بخلقه، هؤلاء أيضا عطلوا الله عن صفات كماله، لأنهم لما شبهوه بمخلوقاته أو شبهوا صفاته بصفات مخلوقاته لم يثبتوا له الكمال اللائق به تبارك وتعالى. إذن من هو الذي أثبت الكمال لله كما يليق بجلاله وعظمته؟ هم أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، لأن الانحراف في باب الصفات دائر بين التعطيل وبين التشبيه. والتعطيل أيها الإخوة يقال في اللغة جيد عاطل، أي ليس فيه حلي، والمقصود تعطيل الله عن صفاته بنفيها أو تحريفها وتأويله. نفيها بالكلية كمن ينفي عن الله الصفات، وتحريفها وتعطيلها كمن يتأول هذه الصفات بمعان أخرى، وهذا كله تعطيل، ويقابله التشبيه كما سبق قبل قليل. واتبعوا قبل الله قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة وبيان أن الله لا يشبه ولا يماثل شيئا من مخلوقاته. وهو السميع البصير رد على المعطلة وإثبات لأسمائه تعالى الدالة على صفاته. نعم. أما الجهمية فهم في باب الأسماء والصفات لقبوا من ألقاب المعتزلة،